أفعلت ذلك؟ فلما وجدته من بني عبد مناف أردت أن تقطع رأسه. العباس عم النبي كان ذا احترام ومقام عند الصحابة، فلم يجبه عمر والتفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر أمره في قتل أبي سفيان. فأخذ رسول الله يكلم أبا سفيان عليه الصلاة والسلام، فقال لأبي سفيان: يا أبا سفيان، أما آن لك أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ فقال: لا والله، لو كان مع الله إله آخر لنفعنا فيما نحن عليه. عاد فقال: لا، أما أنا لك أن تشهد أني رسول الله؟ فقال له: أما هذه ففي النفس منها شيء. فبادر إليه العباس وهو يرى عمر ينتظر. أقل مخالفة، أقل إشارة من النبي عليه الصلاة والسلام ليقتل أبا سفيان. فبادر العباس إلى أبي سفيان وقال له: ويلك، بادر إلى الإسلام وإلا قتلت نفسك. فقال أبو سفيان: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: دع أبا سفيان يكون معك في فصيلتي، أي في فخائد الجيش معك، وقفوا في المكان الفلاني، أي عرض عليه جيشنا وهو داخل مكة. ففعل ما قاله له رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأمر الأمراء في دخول مكة. فقال لخالد بن الوليد: ادخل مكة من كذا. وقال لسعد بن أبي وقاص: ادخلها من كذا. وقال لعلي: ادخلها من ناحية كذا. ووزع على أرباضها وجميع جهاتها الست أمراء ومعهم فصائل من الجيش، وقال لهم: لا تقاتلوا أحدا إلا أن يقاتلوكم. وكان قبل ذلك قال العباس لرسول الله عليه الصلاة والسلام: إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فقل له شيئا. وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام السياسي الأول الذي يتلاعب بأعدائه ويسخر بهم ويقول: الحرب خدعة، ولكنه لا يغدر، ولكنه لا يكذب، ولكنه لا يخون. فقال لأبي سفيان: ادخل مكة وقل: من دخل بيت الله الحرام فهو آمن، من دخل داره فهو آمن، من ألقى السلاح فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وأي ذكر بقي لأبي سفيان وداره إذا كان دار الإنسان أمان الله، ومن لم يحمل السلاح كذلك مأمون، ومن دخل بيت الله الحرام كذلك مأمون. فذكر أبي سفيان وعدم ذكره كلا شيء. ولكن أبا سفيان لما هو لا يزال عليه من عدم الاستقرار في الإسلام والاطمئنان به، فعد هذا فخراً وذهب مسارعا به. فأخذ قومه يلعنون ويقولون: لا، أرسلناك لتأتي بمحمد وأصحابه، وإذا بك أصبحت عميلا لهم، كما يقال في تعبير اليوم، أصبحت مناديا لهم، أصبحت مساعدا على تسليمهم مكة. دخل هؤلاء الأمراء بلا حرب ولا قتال إلا خالد بن الوليد، فوجد مقاومة فقاومها، فسقط بعض القتلى بين 10 و20 قتيلا، 3 أو 4 من المسلمين والباقون من أهل مكة من المشركين. جاء من يشتكي سعد بن أبي وقاص لرسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن الأمير سعد الذي أرسلته يقول للناس: اليوم يوم الملحمة، اليوم يوم يهل الله فيه المحرمة، أي مكة، وإذا بالنبي يغضب ويقول: اليوم يوم المرحمة، اليوم يوم يعز الله فيه الكعبة. وأرسل عليا وأمره بأن يأخذ الراية من يد سعد، أي عزله عن الإمارة لكونه تصرف وأعطى تصريحا كما يقال اليوم على غير سياسة الحكم النبوي والفتح النبوي والقيادة النبوية. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة دخول العز والشرف، ولكنه دخل متواضعا لله مطأطئا رأسه، دخل على ناقة، ومشي الناقة مشي هوجاء، لم يدخل على جواد كما يدخل الفاتحون والخيل تتراقص به وهو يتيه على أصدقائه وأعدائه كما يفعل القادة من غير الأنبياء ومن غير السلف الصالح من الخلفاء الراشدين. دخل صلى الله عليه وسلم متأطئا رأسه، ثم نزل عن الناقة، استند إلى باب الكعبة المشرفة وقال: لا، هذا نشيد الفتح أو خطبة الفتح: لا إله إلا الله، الحمد لله الذي صدق وعده وهزم عبد ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم عاد فقال: يا أيها الناس، حرمت مكة منذ بناها إبراهيم الخليل وولده نبي الله إسماعيل، ولم تحل لأحد قبل ولن تحل لأحد بعدي، إنما أحلت لي ساعة من نهار ولن تحل لأحد بعد. فإذا حاول أحد أن يقاتل فيها وقال: لقد حلت لرسول الله، فقولوا له: حلت لرسول الله وحده ولن تحل لأحد بعده، هي حرام بحرمة الله، لا تؤخذ لقطتها ولا يقطع شجرتها ولا يختلى خلاها ولا يصاد صيدها. ثم أخذ يتمم الخطبة ويقول: قال لقريش: ما ترون يا معاشر قريش أني فاعل بكم، وهم يعلمون ما صنعوا بي في السنين منذ سنة النبوءة إلى السنة 8، أي 21 سنة وهم في حربي وفي الكيد له وفي إغاظتي وفي حرب الله ورسوله والمؤمنين. ثم عاد فقال: لو وجدتم فلانا وفلانا، سمى عبد الله بن سعد بن أبي صر وسمى أشخاص آخرين 14 شخصا، 6 نساء و8 رجال، قال: هؤلاء اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة. ثم التفت إلى قريش وعاد فقال لهم ما ترون أني فاعل بكم؟ فأخذوا يتمسحون ويقولون أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. ومن ثم سمي جميع من أسلم يوم الفتح بالطلقاء، أي المطلقين. طلقهم من نقمتي، طلقهم من عقوبتي، رحمة بهم صلى الله عليه وسلم، وإظهارا عند النصر وعند المقدرة أن هؤلاء ما عادوا يضرون. ولذلك إن أبقاهم أبقاهم بلا ضرر، وإن قتلهم فهم أهل للقتل، إلا من أسلم منهم وفر الكثيرون. فجاء من يستشفع للفارين، وكان منهم عكرمة بن أبي جهل. جاءت زوجته مسلمة وقالت يا رسول الله أسألك الأمان والجوار لزوجي عكرمة. فقال لها نبي الله عليه الصلاة والسلام إن جاء مسلما فلا بأس عليه. وكان ذهب لليمن فلحقته لليمن وجاءت به وقال يا محمد إن هذه تزعم أنك أمنتني. قال نعم. فأعلن الشهادة بعد ذلك، وكان ممن حسن إسلامه وممن شارك في الفتوح وممن جاهد وقاتل. وفر صفوان بن أمية وكان من قادة الكفار، فذهب إليه بعض آله وقال يا فلان لقد أخذت لك أمانا من رسول الله فارجع. قال لا أثق فسيقتلني محمد. قال لن يخيس بعهدي، وما سبق أن خاس بعهده يوما. فجاء والتفت إليه وقال كذلك يا محمد هذا قد زعم أنك أمنتني. قال نعم. قال اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال أرجئني شهرين، أعطني مهلة للتفكير شهرين. قال قد أعطيتك 4 أشهر. فقال أبو شاه وهو رجل عربي يمني بعد أن خطب خطبته عليه الصلاة والسلام يا رسول الله اكتب لي هذه الخطبة. فقال اكتبوا. فقال عليه الصلاة والسلام اكتبوا لأبي شاه. فكتبوها له. ومنذ ذلك الوقت أصبحت الكتابة للسنة والأمر بالسنة. زال خوف الاختلاط بين كتابة السنة والقرآن مختلطين، وأصبحت كتابة السنة سنة، وكتابة القرآن هي تكتب من أول مرة. وسبقا أمر بالكتابة عبد الله بن عمرو بن العاص، فقد كان يقول كنت أكتب كل ما يقوله عليه الصلاة والسلام، حتى قالت لي قريش يوما أتكتب عن رسول الله كل ما يقول وهو بشر في الغضب والرضا؟ فقال له رسول الله اكتب، فوالله لا يخرج عن هذا إلا حق في الغضب والرضا. فكان هذا كذلك إذنا بالكتابة. وقال أبو هريرة كما في الصحيح لا أعلم أحدا أعلم مني بالحديث إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب وكنت لا أكتب. ومع ذلك على كتابة عبد الله بن عمرو بن العاص كان أبو هريرة أكثر رواية وأكثر حديثا، فقد كتب ودون في مسنده المصنف أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد القرطبي الأندلسي من حديث أبي هريرة فقط 5000 حديث و300 حديث و74 حديثا، وكل كتابة عبد الله بن عمرو، وسمى ما كان يكتبه بالصادقة، فلم يتجاوز 2000 حديث. بقي عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة في مكة 15 يوما، وخلالها خرج إلى الطائف لحرب وقتال بني ثقيف ومن حالفهم، وتألب عليه مع قريش في السنوات العجاب، سنوات قتال هؤلاء لرسول الله والمسلمين صلى الله عليه وسلم. ومدت هذه الأيام 15 كان يقصر فيها، وكان يفطر فيها عليه الصلاة والسلام، وأمر بذلك أصحابه. ولما ذلك؟ فالمشهور المؤكد من مذهب مالك ومذهب أهل الحق أن القصر وأن الإفطار لا ينبغي أن يكون أكثر من 4 أيام، أكثر من 20 صلاة، لمن عزم على المقام إياها. أما إذا لم تكن له عزيمة ولم تكن له نية، فما دام الأمر كذلك فهو يقصر ويفطر. والمالكية يفهمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بمكة ولم يعزم من أول يوم على أن يقيم فيها 15 يوما، بل كان ينتظر المناسبة ليذهب بجيوشه لقتال أهل الطائف. والأحناف قالوا بلى، النبي أقام ويعلم أنه سيقيم، وحددوا الإفطار وحددوا القصر 15 يوما كالأيام التي أقامها صلى الله عليه وسلم في مكة بعد الفتح. هذه القصة وهذا هذه الغزوة التي لم يكن فيها قتال إلا شيء لم يذكر من خالد بن الوليد، هو الفتح الذي يعني ربنا في السورة: إذا جاء نصر الله والفتح. فكان الفتح فتح مكة بإجماع المفسرين للآية وبإجماع من تكلم عنها. أما النصر فكان العرب ينتظرون ماذا سيتم من قريش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم قد علموا من قبل أن الحبش عندما جاءوا إلى مكة غازين مريدين هدم الكعبة ذلوا وأرجعوا، فكسبت بذلك قريش ذكرى، فظنت هؤلاء لجاهليتهم ولوثنيتهم أن النبي جاء كالحبشة يريد إذلال الكعبة، كما توهم سعد عندما قال: اليوم يوم الملحمة، اليوم يوم يذل الله فيه الحرم، يذل الكعبة. فالنبي عزله من الإمارة ومن القيادة، وسحب منه الراية راية الجيش، وبعث له عليا ليقوم مقامه، وقال عكس ذلك: اليوم يوم المرحمة، اليوم يوم يعز الله فيه الكعبة. فعندما رأت جزيرة العرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل مكة فاتحا واستسلمت له قريش، أصبحت مكة مدينة إسلام ودار إسلام، فجاءوا وخاصة اليمن أفواجا أفواجا، جماعات جماعات، زرافات ووحدانا، مؤمنين مسلمين. وهو قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فعندما سقطت مكة بين يدي المسلمين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمه الله بدين الحق وبالشهادتين، عند ذاك قال العرب: ليس لأحد بعد اليوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قدرة ولا إرادة. فجاءوا جماعات جماعات، وقد قال عليه الصلاة والسلام: جاءكم أهل اليمن وهم ألين قلوبا. الحكمة يمانية والعلم يماني وهم أرأف قلوبا. وهكذا جاءوا مؤمنين، جاءوا مسلمين، وأخذت وفود الله تفد من كل جهة من جزيرة العرب، بل أخذت الوفود تأتي من خارج الجزيرة مؤمنين مسلمين. إذا جاء نصر الله، نصرك يا محمد ونصر الإسلام في شخصك ونصر المؤمنين بقيادتك، وإذا جاء الفتح، وإذا جاء في لغة العرب إذا دخلت إذا على جاء الماضي فمعناها المستقبل، يصبح الكلام إذا يجي. والسورة نزلت في المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومكة لم تفتح بعد، فإذا يجي كان الأمر كذلك. إذا دخلت على الماضي حولته مضارعا، وإذا دخلت على المضارع حولته ماضيا. إذا جاء أي إذا يجي. وهكذا إذا جاء نصر الله والفتح، وقد جاء الفتح فتح مكة، وجاء النصر أخذت وفود الله، أخذ المسلمون من كل البلاد في جزيرة العرب ومدائنها وأقاليمها وبل من خارج الجزيرة، جاءوا وفودا، جاءوا جماهيرا، جاءوا جموعا، جاءوا أفرادا، فأعلنوا إسلامهم وآمنوا برسول الله وبالإسلام وبالله واحدا جل جلاله وعز مقامه. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. أفواج جمع فوج، والفوج الجماعة من الناس والفرقة من الناس. وهكذا دخل الناس في الإسلام أفواجا، وما كادت تصل السنة التي سيذهب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى، حتى لم يبق في جزيرة العرب من العرب إلا مسلم، وبقيت حفنة من اليهود في المدينة وشرذمة من النصارى في جيزان. فأوصى عليه الصلاة والسلام الخلفاء بعده وقال: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، لا تصح قبلتان في أرض، لا يصح دينان في أرض. ولذلك جزيرة العرب، وهي هذه الجزيرة بخريطتها التي هي شبه الجزيرة، دخل فيها اليمن والمملكة السعودية وبقية دويلات الخليج، لا يجوز بحال من الأحوال أن يقيم فيها يهودي أو نصراني إلا لأداء مهمة أو لإتيان بميرة أو القيام بعمل. أما السكنى، أما أن يصبحوا من أهلها، فهذا خروج عن الإسلام وعصيان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الأمر يجري الآن على خلاف ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. جواب: إذا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذا رأيت ذلك سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا لذنوبك لذنوب أمتك. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام بعد نزول هذه الآية كما تروي عائشة ويروي لها الصحيحان البخاري ومسلم. صحيح البخاري ومسلم يقول: تقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه السورة عليه يكثر أن يقول راكعا وساجدا وقائما وقاعدا: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله العظيم، سبحان الله وبحمده، أستغفر الله العظيم. قال الله له: إنه كان توابا. وما هي هذه الذنوب؟ قد تكلمنا في سورة الفتح: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وتلونا بالأمس في تفسير قوله تعالى: يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، أي لم أكن عابدا يوما في الماضي ما تعبدون. فالنبي عليه الصلاة والسلام مدة حياته 40 عاما قبل النبوءة ما فعل شيئا مما يفعله أهل الجاهلية، ولم يحدث في مدة ذلك إلا شيئان قالهما عليه الصلاة والسلام. سئل عليه الصلاة والسلام: هل فعلت في الجاهلية شيئا مما كان يفعله قومك؟ قال: لا، إلا مرتين. مرة وأنا لا أزال عند أمي حليمة السعدية في قبائل بني سعد، بلغني أن زفافا وأن عرسا بمكة سيكون، فتشوفت نفسي تشوف الصغار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ليحضر هذه الحفلة. فحضر عليه الصلاة والسلام فقال: وإذا بي لا أشعر إلا وحر الشمس على ظهري. ما وصل حتى أخذه النوم فلم ير شيئا من كفرهم ولا شركهم، وعندما صحى كان الزفاف انتهى والعروس زفت لعريسها والأمر انتهى وكأن لم يكن. ثم عاود ذلك مرة ثانية فجرى عليه ما جرى المرة الأولى، ما كاد يصحو إلا والشمس على ظهره وحرها ولم ير شيئا. وهذا أتفه شيء حضور في حفلة زفاف، حضور عرس. أما أفعالهم، أما كفرهم، أما أوثانهم، فحاش الله أن يفعل شيئا من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان يتعبد الله في غار حراء قبل الوحي، وعليه نزل جبريل وهو في غار حراء، والحديث في جميع السنن وهو متواتر وفي جميع الصحاح. كان يذهب لغار حراء في الأبطح يتحنث الأيام والليالي ذوات العدد أن يتعبد. وكيف كان يتعبد؟ كان يتعبد بفكره ويقول في فكره: هذه السماء وعلوها، هذه الأرض وبسطها، هذا الإنسان وغرابته وعجبه، من خلق ذلك؟ أخذ يفكر، والله يعده لقبول الرسالة، لنزول الوحي، هذا الوحي الذي أنزل عليه وكان ثقيلا ثقيلا. أما هنا استغفر لربك، فإذا جاء نصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر مما يستغفر. الاستغفار كان مما يأخذه أحيانا من ضجر من محاولة المجاملة والملاطفة مع أعداء الله كما سبق أن فعل عندما اجتمع به عقبة بن أبي معيط وجماعة من صناديد قريش وهم يسألون، وجاء عبد الله بن أم مكتوم في تلك اللحظة يقطع عليه حديثا وكلاما وهو يرجو بإسلام عقبة ومن معه من صناديد قريش أن تسلم جميع جزيرة العرب، فلم يجب ابن أم مكتوم وعبس في وجهه وأعرض عنه، فعاتبه الله على ذلك وأنزل عبس وتولى أن جاءه الأعمى الآيات كما سبق في تفسيرها قريبا. هذه الذنوب كانت من هذا النوع، وهي ليست ذنوبا بمعنى الذنوب، والذين يعلمون الكلام عن ذلك ويعرفون هم أصحاب الحقائق والرقائق، هذا يسمى في لغة ذلك يسمى خلاف الأولى. أما أنه ذنب فالذنب يعني أن هناك أمر